بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى ظهر الدور كلها امين. دايما بناخد الحياه اليوميه. لو سمحت انت شغلتك مش تقرا الكلام، تمام؟ هتبص على الصور فقط عشان برضو ايه ما تنشغلش بيه. انت تقرا الكلام وابونا بيقول وانت بتقرا الكلام وهو انت في وادي، لا، لما تسمع هتاخد الحاجه مهضومه وسهله، اسهل من ان انت ايه تقعد تقرا وتنشغل في القرايه وتطلع ولا استفدت من الكلام ولا استفدت من القرايه. لحقت تقرا الكتاب عندك؟ موجود بينزل، تمام. الحياه اليوميه هناخد فيها كام حاجه كده. هناخد الاكل ليه ارتباطات كتيره بحاجات كتيره. هناخد انواع من الاكل النهارده ليها ارتباطات بالايمان كتير. هناخد مثلا السمك، مثلا هناخد الطيور، هناخد الحليب، الثلاثه دول هناخدهم مع فعل الاكل نفسه. هنبتدي بيه ليه ارتباطات كتيره. وهتستعجب ازاي، يعني هو التجميع جميل. انت لما تاخد الحاجه كده مجرده لا موجود في الانجيل، لا، هتلاقي في حاجات جوانب انت سمعت عنها، لكن عشان تجمعها كلها بتبقى ليها تاثير حلو. ناخد حاجه، طبعا البشر كلهم ليهم وظيفه ربنا اداهم من ضمن الطرق اللي هم يستمروا في الحياه الاكل، لكن ان هم يبقوا احياء او لا، دي بكلمه الله، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. وزي ما قال ربنا يسوع في علامات المجيء في متى 24، يا بابا اللي بتمشي ارفع رجلك شويه، مش ضروري تخشخش في البلاط. قال في علامات المجيء لغايه ما يجي المسيح مجيء الثاني، هياكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون. فاذا الاكل عمل مستمر لغايه مجيء الثاني، دليل ان انسان يعني وظيفه حيويه، لكن في نفس الوقت الانسان منشغل عن ربنا بحاجه زي. نيجي بقى في افكار او فكر حوالين الاكل. الافكار اللي حوالين، اول حاجه تدينا الانسان الطبيعي اللي بيشتغل، خصوصا حاجه بيدويه زي مثلا نجار، فلاح، حاجه زي كده، ربنا مديله حاجه جميله جدا، مديله حاجتين يفرح بيهم. الكتح، الجهاد، بيبقى ليه نتيجه ان هو بيشتغل في شغله لهدف معين يحققه، فلما يحققه هو بيبقى مبسوط. ولما ياكل هياكل الاكل اللي ياكله ده بعد التعب بتلذذ، فدي موجوده في الكتاب المقدس، جميل قوي. يقول كده سفر الجامعه 2:24، يقول ليس للانسان خيرا من ان ياكل ويشرب، تمام، ويرى نفسه خيرا من في تعبه. رايت هذا ايضا انه من يد الله، من ياكل ومن يتلذذ غيري. يعني الانسان اللي بياكل ويشرب ده لما بياكل من ايدين ربنا عن طريق تعب ايديه، ده بيبقى مبسوط لانه يجاهد، فبالتالي حصل على الاكل والشرب، ودي مش نتيجه جهاده، لا، دي نعمه من ربنا. فنوع ان هو ياكل بلذه افضل من الراجل اللي عايش في قصر ما بيعملش حاجه، تمام، وبيجي له الاكل زي لغايه عنده، لكن لا يتلذذ بالاكل. ليه؟ لانه ليس من يد الله. يا سلام، يعني العامل ده يوم بيوم، لكن هو بيبقى فرحان، جاهد، تعب، وبينال اجره في اخر اليوم. وفي نفس الوقت لما يجي ياكل في بيته بيتلذذ لانه تعب. وبرده نفس القصه في النوم وحاجات زي كده، لكن احنا بنتكلم على الاكل النهارده، عن اكل وبعض الحاجات زي قلنا السمك والطيور والحليب اخر حاجه. برضو هنا بقى نقطة تانية، ان الاكل ليه علاقة بالايمان. الله، ليه علاقة بالايمان؟ انتقل لمستوى تاني الاكل وتربطه مع الايمان بربنا. ازاي؟ ربنا قال لآدم وحواء من جميع شجر الجنة تأكل، تمام، أما شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل، فيعني ما كفاهمش كل أشجار الجنة، الشجر دي بس اللي حلت في عينيهم، فواضح إن هم كانوا جعانين، يعني لم تشبعهم كل الأشجار، هي دي اللي تشبعكم، فللأسف خدوا وكلوا منها من شجرة معرفة الخير والشر من يد ليس من يد الله، من إيه؟ من إبليس اللي كان موجود في الحي، فالنتيجة أخطأ الإنسان خطية خالف بها ربنا وورثها للعالم كله. يبقى هنا الأكل هنا ليه علاقة بالإيمان، لو كان عندهم إيمان إن ربنا هيكافئهم على رفض الشر بتاع الحية هيبقى فيه مكافأة الحياة الأبدية، تمام، كانوا كان دي هتبقى ليها مكافأة كبيرة جدا، لكن للأسف هو من أول خطة وقع. فعشان كده الأكل أحيانا ليه علاقة بالإيمان، تمام. لما الإنسان بيصوم ليه بيصوم؟ واحد من الآباء قال عشان لما يجي ياكل مثلا، إحنا كمسيحيين ياكل ليس من الأرض، ياكل حاجة من الأرض تحولت لشيء سماوي، ياكل إيه؟ ياكل من عند ربنا جسد ودم المسيح، يا سلام، كأنه إيه؟ كأنه بياكل من إيدين ربنا. طالما هو لم يعتمد على الأكل والشرب بالصيام، إذن ربنا هيديله طعام من عنده اللي هو سر التناول، عربون الحياة الأبدية. بس هنا حواء لما يعني هي بصت للشجرة وحست إن هي جيدة للنظر وهي ما هو يعني قبل ما الحياة تكلمها، لا لا مش قبل، لا لا معلش، لا لا لا لا مش قبل، ازاي قبل؟ ولكن لا لا لا مش قبل، لا لا لا حد حب الفضول كانت بعد، لا لا بعد مش قبل، الكلام ده خطأ، ايه الكتاب المقدس كويس. بعد كده فكان سبب ده لعقوبة، ليس آدم مالكش دعوة إلا بالصورة، ماشي، ده سبب عقوبة سبب عقوبة البشر، وعقوبة البشر إنه الأرض لا تعود تنتج ليه الإنتاج اللي كانت تنتجه، هتنتج ليه حاجات ناتجة نتيجة لخطأ وعقوبة شوكا وحسكا، لان في ناس على فكره بينادوا ان ربنا لا يعاقب او ضد العقوبه، في ناس من ضمنهم جورج حبيب بباوي، تمام، وبتوع ابونا متى المسكين، انه ربنا حبا في البشر صلب وليس ليحمل عقوبه عن بني البشر، طبعا ده كلام غير سليم. وبرضو كان في عقوبة للحية، يبدو أن الحية كان لها رجلين بتجري، فقال لها على بطنك إيه تسحفين وتاكلي التراب، وغير دي أنواع من الأكل يعني كتيرة من أورشليم يعني مش من عندنا يعني. بعد كده يبقى الأكل إذن ليه علاقة بالإيمان من أول سفر التكوين، هي واضحة، تمام، من أول سفر التكوين، ولما ربنا يقول سفر التثنية ليس بالخبز واحد يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله، يعني حتى لو إنسان صام هو بفكره إن ربنا هو اللي بيديه الحياة مش الأكل والشرب. برضو عشان كده ربنا في رحلة بني إسرائيل الأربعين سنة أكلهم إيه؟ أكلهم من؟ ليه؟ عشان يعتمدوا على إيمانهم بربنا إنه هيجي لهم المن اللي نازل من السماء، تمام، عن طريق إيمانهم، فبإيمانهم بإيه؟ بيبقى ده هيكون ليهم الغذاء بتاعهم. لما إيمانهم ضعف يقول إحنا زهقنا من الأكل اللي تدهولنا ده كنا في مصر أمام قدور اللحم، ده كده واضح إن الإيمان تعب، تمام، وفي رجوع للورا، تذكار الشر الملبس الموت، ربنا عمل لكم ده كله عشان انت تروح تفتكر الثوم والبصل والقدور اللحم، ده رجوع للخطيه، تمام، نسوا دي العبوديه، فهنا مرتبط المن بالايمان، تمام. عشان كده المسيح في يوحنا 6 قال اني ليس موسى اعطاكم المن بل ابي الذي من السماء اللي هو الاب، تمام، كان يعتبر ايه الإنسان من غير أعمال، هم ما تعبوش فيه، كان بينزل لهم لا في برضو تعب، هم بياخدوه بيطحنوه ويعملوا منه خبز تمام وغيره، لكن انت بتاخد الايمان كنعمه، لكن في عمل انت بتعمله. حتى في سفر العبرانيين 11 كل واحد امن فعمل كذا. موسى لما امن مثلا عمل الخيمه، قدم بتاع ده، ابراهيم مثلا قدم ابنه وهكذا. فكل واحد ليه ايمان ليه عمل مرتبط بيه. ودي موجودة في سفر التثنية 8-3 وفي عدد 13-14 وغيره. سلام. ربنا ادى في سفر التثنية اللي بيسموه قانون العهد القديم، بتوع بره يقول لك قانون، القانون لما يذكر كلمة قانون، قانون يقصد به سفر التثنية بالأخص، واللاويين، اللاويين ده مخصوص للأحبار اللي هم السفر السبط لاوي تمام، لكن التثنية خاص بالناس. فلما يقول لك كلمة قانون يعني إذا سفر ده سفر التثنية، فيتكلم عن في طعام موجود جاهز، لكن مش كل أنواع الطعام تتاكل. وهنقول بعد شوية إيه القيود اللي حطها ربنا على الطعام، لأن هو شغال كان ليهم أب ووزير الزراعة ووزير الصناعة ووزير التموين ووزير كل حاجة. تخيل أنت، كان في اعتماد كلي على ربنا، يعني هم ما هو ولا بيزرعه ولا بيحصد، لكن في اعتماد كلي على الله. عشان كده ربط الأكل بالإيمان دي حاجة مظبوطة. القيود دي خفت شوية بالنسبة لداخلين الإيمان اللي ليهم إيمان من الأمم في العهد الجديد في أعمال 15 تمام، وفي مثلا إيمان واحد زي كرنيليوس مثلا في أعمال 10 وهكذا. دايما الإنسان بيبقى في حالة قلق إنه هو يجوع، عشان كده ربنا قال لهم عن يتكلمهم في عن الأولويات، يعني الأولويات إن أنت بدل ما تخاف إن أنت تجوع، يعني ربنا مديك بتاع ده جسد يبقى فيه صحة أفضل من إن أنت في حاجات، يعني في حاجات أفضل إن إحنا ليها أولويات أفضل من الأكل واللبس. لبس ربنا كاس الإنسان بلبس اللي هو الجسد تمام، فده أفضل من اللبس. لما يبقى الجسد دي صحة أفضل من اللي انت لابس ملابس غالية جدا وانت تعبان وحالتك بالبقى، يبقى ايه الفايدة؟ فدي ربنا اداها أولوية. وزاد ان ربنا بيدبر لكل الطعام، الصالحين والطالحين، اللي بيعبدوه واللي مش بيعبدوه، حتى الطيور اللي ملهاش عقل انها تزرع وتحصد ما بتباتش جعان تمام. والمسيح قال لهم انظروا الى طيور السماء وزرابة الحقل تمام وغير. فوصاهم ربنا دي في العزة على الجبل بعدم القلق من حكاية تناول الطعام في متى 36-33. برضو الحكمة ليها علاقة بالأكل، يعني خلي بالك معايا، الحكمة ليها علاقة بالأكل. سفر الأمثال دايما سليمان الحكيم، ودي قلناها أكتر من مرة، بيتعامل مع الحكمة كشخص كأخنوم. في سفر الأمثال، في سفر حكمة سليمان، في إذا كان النشيد أو غيره، دايما بيتعامل معه كشخص. فيقول الحكمة بنت بيتها على 7 أعمدة، يقصد بهم 7 أسرار. ذبحت ذبائحها، مزجت خمرها. ده بيتكلم على سر التناول واضح. فإذا في علاقة بين سر التناول تمام والحكمة. فالحكيم هو اللي يصوم عشان يتناول من سر الفخارستية، إن الحكمة تدعوه إلى المائدة بتاعتها. واقنوم الحكمة هو ايه؟ هو طبعا كل الثلاث أقانيم عندهم حكمة، لكن دايما الى حد ما بنشير بها الى السيد المسيح، تمام؟ فعشان كده في باكر عيد البطاس في مديحة: المجد لينبوع الحكمة، المجد لينبوع الحكمة، الكل العظمة والقدرة. حاجة جميلة يعني، الكنيسة بتدينا حاجات حلوة، ودي موجودة برضو أمور استعارية في السر الإفخارستية كورنثوس الأولى 3:1-2 وعبرانيين 5:11-3. برضو الأكل علامة ارتباط بين الشخص والجماعة، بين الخادم والمخدومين. المسيح كان بيخش بيوت الفريسيين والعشارين يقول بياكل من الفريسيين والعشارين دول خطاء. لا، هو ده كل القداسة مش هيتأثر بعدم نقاوة دول أو ظلمهم من الناس وغيره. ده لما بيخش المسيح بيت بيحول البيت كله للقداسة زي بيت زكا أو غيره. فهنا في ارتباط اجتماعي بين المسيح وبين الناس دول اللي بيخش له. هو مش غاول للعشرين خطوة، لكن غاول ان هو يصطادهم ويحولهم لقديسين. فهي دي الفكر بتاع ربنا. فلما يتناول وجبة مع المنبوذين اجتماعيا زي العشرين، العشار ممنوع ان يشهد في المحكمة الإسرائيلية الدينية انه زي الزنا وزي تمام. لكن لما ياكل معاهم المسيح كأنه رفع من قدرهم، وبالتالي خلاهم يسلكوا في الطريق. يعني زكا عمل له ايه المسيح؟ قال له انا اروح اكل عندك. اتنازل عن نص امواله، واللي اذا كان ظلم حد هيسد له 4 أضعاف. الله، ده المسيح ما عملكش حاجه، قال انا هاجي عندك بس. لكن ميزه زكا كان عنده اشتياق من جوه، وطلع على الشجر اللي ترمز الكنيسه والصليب. وده المسيح يعني اتبسط منه دي. برضو الاتفاقيات حاليا السياسية، لكن زمان كان فيه حتى برضو اتفاقيات بين الأمم. لما يجي يقعدوا في اتفاقية بين دولة ودولة هيمضوا عقود، تلاقي فيه كده يجيب لك في الأخبار ولا الأهرام أو في التلفزيون بيمضوا. ممكن يكون قبلها حفلة عشاء أو حفلة غزاء. ليه؟ لأنه في نوع من التعاون، ده هيعاون ده وده هيعاون ده. فالاتفاقيات دايما حتى في العهد القديم والعهد الجديد فيها ارتباط بالاكل، تمام؟ لما فكانوا حتى يوسفوس يقول ان البرابره لا يخونون من ياكلون معه. عشان كده لما السادات راح تل ابيب وهو نازل على سلم الطياره قدموا له عيش وملح عشان يبقى كل معاهم عيش وملح، فبالتالي مبقاش ضدهم، بيبقى ايه؟ في نوع من السلام. دي البداية لما راحت اتفاقية كامب ديفيد وغيره. برضو ودي بتلقي برضو ظلال على يعني شروط الفصح، شروط التناول. شروط الفصح ان يكون انسان مختوم في البيت، تمام؟ او اذا كان عبد او غيره مبتاع بفضه وغيره، بس المهم يكون مقتول عشان ياكل من الفصح، ويكون طبعا ليه صفات معينه في طريقه الاكل. طبعا في طريقه الاكل في ارض مصر مختلفه عن لما وصلوا شويه في ارض المعاد، لما دخلوا ارض المعاد اللي اتكلمنا عليها في سر التناول. وفي شروط للاكل وجسد دم المسيح، تمام؟ جسد ودم المسيح في شروط. فدي برضو عايزه برضو كنوع من الإيمان ونوع من العلاقة الوثيقة مع ربنا. أنت بتتحد بربنا في سر التناول، فضروري يبقى في اتفاق مع الإله القدوس، مع القداسة الداخلية. مش معقولة يتفق أن أنت تبقى مقسم واحد وجاي تتناول، استحالة. أو في خطية وأنت رايح تتحد بالله القدوس، استحالة. فيبقى في اتفاق، بينك وبين ربنا. وده الاتفاق اللي بنسميه التوبة والتناول، التوبة والاعتراف. عشان كده ده مهم جدا. برضو الكلام ده موجود برضو في الفصح وفي التناول، موجود في خروج 34-15 حسقيال 18-6 و10-11 و15 كنس الأولى 8-4 ومن 7-10 و13. مهم يعني الأكل أيضا ليه دلائل إيجابية وسلبية، في حاجات إيجابية وسلبية. إزاي يعني؟ هنقول على الدلائل السلبية. الدلائل السلبية دي من أخطر ما يكون، لما تتعرض لضغط شديد زي الحصار، الضغط ده بيكون من بره مش لاقي تاكل ولا تشرب، هتتعرض لنوع من الجوع لدرجة ان ممكن الانسان ياكل لحم اخوه او ياكل لحم ابنه، تمام؟ فدي حصل لأورشليم من نوع هذا الضغط، تمام؟ فملوك الثاني 18 وأشعياء 18 27 وأشعياء 26 49 ومراس 2 10 وأرمية 19-9 يقول ايه؟ وأطعمهم لحم بنيهم ولحم بناتهم فيأكلون كل واحد لحم صاحبه في الحصار والضيق الذي يضايقهم به أعدائهم وطالبوا نفوسهم. وحتى فضلات اللي هي اللي بتنزل من الإنسان من الجوع يأكلها، ده دلالة سلبية على إن في ضيق شديد، بس ده اختاره الإنسان بنفسه. لما هو يعيش في طرف ويعيش في الخطية هيبقى الضيق الخارجي هيخليه يوصل للمستقبل. ودي اللي قال عليها برضو في مزمور 102 ان الناس في يوم من الايام لما تبقى تعبانه ومضغوطه عليها تاكل الرماد والتراب، زي مزمور 102-9 وامثال 1-31. وصور ربنا الاشرار ان هو بياكل بيجوروا على شعبه انه بياكلوا الشعب، خصوصا لو ملوك او غيره بياكلوا الشعب، تمام؟ على العكس بقى، في تصويرات عن الاكل تمثل حياه الفرح والحياه الابديه، بس طبعا هي معموله متقاله عشان تبقى رمز مش عشان تبقى واقع يعني. لما المسيح عمل سر التناول قال لا اعود اكل اللي هو سر التناول من عصير هذه الكرمه الا في ملكوت ابي. هو ملكوت، الملكوت في اكل وشرب مفهوش، لكن يقصد بذلك الفرح، الشركه بين ربنا وبين ولاده عن طريق هنا الاكل جسد ودمه، وترمز الفرح الابدي اللي يكون في السماء. ده الدلائل الايجابيه، لكن السلبيه اللي احنا اتكلمنا عنها الحكايه الكلام اللي احنا قلناه، تمام؟ يبقى كده دي دلائل الاكل، شفنا كل دي دلائل من اول ادم لغايه تقريبا سفر الرؤيا 19-9 وغيره. نيجي اول نوع من انواع المأكولات اللي انا السمك. طبعا السمك نوع من البروتينات المهمه وغيره، وموجود من سفر التكوين من الصح التاسع اللي فيه جزء من الطوفان. أكد ربنا إنه إن الإنسان ممكن يدي سلطان على سمك البحر والطيور السماء عشان يسيطر عليها، وبالتالي يقدر يستهلكها كنوع من الأكل. أما بني إسرائيل فحطوا لهم بالنسبة للسمك حدود معينة والأكل حدود معينة. نشوف ده ونشوف ده، مش عايزين كلام. السمك ضروري يكون فيه صفتين والاكل الحيوانات فيه صفتين. السمك ضروري يكون ليه حراشيف وزعانف عشان بيكون حي بيقدر يمشي ضد التيار، لان السمكه الميته تلاقي التيار يجرف. دي بتدل الانسان اللي هو بيجاهد بال بال بال بال بالنعمه مع الجهاد، لكن لو هو ما جاهدش هيموت. ماشي معايا؟ بالنسبه للمأكولات، ياكل جميع المأكولات اللي هي اربع ارجل، بس اللي ما تفترسش حد، بس تكون تكتر تمام، والظلف بتاعها اللي هو الضوافر بتاعتها مشقوقه تمام. فهنشوف ده ونشوف ده. فكانت الاسماك كغذاء في قصص الكتاب المقدس في العبوديه في ارض مصر في عدد 11:5. في المعجزه الكبيره الخمس خبزات والسمكتين في يوحنا 6، كان ولد امه مدياله سمكتين صغيرين، والسمك ده في اليوناني بيسموه باساريا، ساعات بيصطادوا بيه احيانا تمام. وطبعا معروف رمز السمكه اكسوس ايسو كريستوس ايوسيوس، يعني يسوع المسيح ابن الله تمام مخلص. كان اسرائيل تعرف بعض المواني، بس هي ملهاش في الصيد قوي. مواني في غربها كله، على امتداد الساحل الغربي كله، هنلاقي مثلا سور وصيدا عند عكا تمام، تنزل عند يافا اللي هي اصبحت تل ابيب وغيره. فكانت دي مصادر للصيد، احيانا بتحكموا فيها واحيانا بياخدها الناس دول يبقوا هم المتحكمين فيها. لكن وكان في عهد نحميا تفتكروا من ضمن الابواب اللي ترممت باب السمك. الباب ده كان في الجزء الشمالي من المدينه، باب السمك يعني بيخش منه التجار بتوع السمك، لانه بيجوا من عكا ومن سور وصيدا، فيفتحوا لهم الباب يجي يتاجروا في اورشليم في السمك. ده موجود برده في نحميا 12:39 13:16 اخبار ايام تاني 33:14. اليهود كانوا يعرفوا جميع انواع السمك، وهنشوف دلوقتي في اسماك من نهر النيل كانت بتجي لهم من مصر، والاسماك بتاعت البحر المتوسط. مصر تمتلك الاثنين لان عندها ده وعندها ده. برضو وده يعني اسماك البحر المتوسط والنيل عدت كده بشكل عابر في عدد 11:5 ونحمية 13:16 اشعياء 19:8. وبرضو كان نوع من التجاره في بحر طبريه، بحر طبريه البحر الجليل جنيسار تمام. كان في حوالي 18 نوع من انواع السمك. ايه يا عم تمام. فمن ضمنها السمكه اللي اصطادها بطرس، وكان فيها ايه الاستار اللي هو في الفلسين يدفع واحد ليه وواحد للمسيح. فده نوع معين من السمك يسمى حاليا موجود لغايه النهارده، سموه سمكه بطرس. هي دي سمك البولت بتاع بطرس، هو بالشكل ده. ده في بحر طبريه مازال مميز من انواع ال 18. يعني هو عندهم موجود لغايه النهارده باسمها سمكه بطرس في من ال 18 نوع، ودي حاجه ظريفه يعني. فكانوا يصطادوا وكانوا يعملوا نوع من التصدير لباقي الاسرائيل، يعني ولاد زبدي زي يوحنا ويعقوب كانوا السماكين بتوع رؤساء الكهنه، عشان كده يوحنا كان معروف عند بيت رئيس كهنه. كان عندهم محل في اورشليم، كان موجود في العصور الوسطى، كان عباره عن كنيسه في جبل الزيتون، حاليا بعد دخول المسلمين حولوه لمقهى عربي. طبعا طرق الصيد في بحر الجليل مثلا في العهد القديم والجديد معروفه، يعني عن طريق الشباك، ممكن الشبك، في انواع من الشباك كتير ناخدها في الحياه اليوميه دي. عندنا حاجه و30 شغلانه من ضمنهم الصيد، وهنتعلم بقى الصيد بقى بدقه شديده جدا جدا كاننا صيادين، وهنشوف صور للحاجات دي تمام. برضو اللي ربطنا بحكايه السمك يونان لما دخل في بطن الحوت تمام، وقعد 3 ايام و3 ليالي. عندنا الشباك ممكن مجازية هي رمز وحقيقية هي خطاطيف يعني ممكن في بحر الجليل لا في خطاف خطاف زي بتاع اللحمة كده يلاقي السمكة الكبيرة قدامي يروح هوب عاملها بالخطاف جايب تمام؟ عامل زي علامة السفينة في منها انا يعني ده معروف عندنا في اسكندرية بندقية اسمها بندقية الصيد بس دي عايزة حد بيغطس بندقية كده عاملة زي الـ عارفين الار بي جي تمام؟ بس بدل ما يطلع منه الصاروخ يطلع منه سهم السهم رهيب لا مش مربوط سهم يخش في السمكة الكبيرة تطب على طول ملهاش حل لم بس لما يغطس في ايه يكون عام لمدة مسافة كبيرة في البحر وهو غطاس ليه مش انبوبة اكسجين ممكن يبقى ليه بتاعة طويلة يتنفس بيها فيروح ضارب السمكة الكبيرة يجيبها بيها فكانوا زمان عندهم الخطافات دي وفي ممكن حرف زاوية في زاوية يشوف السمكة الكبيرة يصطاد بيها دي بالإضافة غير زاوية النجارين ده موضوع وده موضوع تمام الشباك أحيانا بتبقى قاسية جدا غير متوقعة أحيانا وأحيانا بتبقى شباك رمزية رمز للأسر لما نبوخذ نصر رمى شباكه على بني إسرائيل كأنهم اصطادهم بشبكة وجرهم بالحبال وده كان غير يعني متوقع لكن هو ده اللي حصل لأن هم اللي جابوا نفسهم كده دي ترمز طبعا عامة الإمبراطورية الأشورية والبابلية الأشورية سابت مملكة إسرائيل سنة 720 قبل الميلاد والبابلية سابت مملكة يهوذا سنة 586 قبل الميلاد الكلام ده هنلاقيه في أرمية 16 عموس 4-2 حبقوق 1:14-15 في العهد الجديد السمك والصيد والحاجات دي ليه صورة إيجابية عند ربنا يسوع المسيح تلت تلاميذه على الأقل من ال 12 كانوا صيادين تمام؟ كانوا صيادين سمك فربنا يسوع علمهم من خلال مهنتهم نوع آخر من الصيد هو صيد الناس ليس لأشخاصهم إنما لربنا لحساب ربنا تمام؟ وفي قاعدة خطأ بتقال هنقولها أنا أصطاد المخدوم لنفسي وبعد كخادم وبعد كده أوصله لربنا ده خطأ أنت بتصطاد لحساب المسيح على طول لكن أنت وسيلة وليس غير ده أخطر ما يعني بيقال كان المسيح تلت التلاميذ والدورة يعني تلت الاثناشر أربعة يعني في الغالب بطرس وندراوس ويعقوب ويوحنا فاستدعاهم المسيح بعد معجزة صيد السمك من الأعماق مثلا وكانوا سفينتين في متى 4 ومرقص 1:17 ولقى 5 عشان ايه عشان يصيدوا الناس وعلمهم ازاي ان هم يبقوا معتمدين عليه مش على فكرهم البشري قالوا احنا قعدنا الليل كله في الوقت اللي هو فيه السمك بيبقى متواجد الليل ولم نصطاد شيء لكن بطرس عشان عارفه قال له لكن على كلماتك قلت الشبك في الظهر بقاش في سمك في الصبح بدري انت تتكلمي الصبح بدري بقى عند الشاطئ بعد كده لا صعب عشان يكون تركيزهم مش على السمك في حد ذاته لكن على صيد النفوس تمام في ثلاث حاجات بيوضحهم حكاية الصيد اصطياد او يرمزوا للصيد يا بابا اللي بتكلمي برا مستنية حد ما تتكلميش الكنيسة مش سوق ممكن الشبكة تبقى شباك الانجيل ودايما الاباء يقولوا الحكاية دي احنا وعظنا ليس بالفلسفة انما نصطاد الناس بشباك الانجيل مش باي حاجة تانية برضو الخدام والتلاميذ كانوا بيركزوا على التجميع الفرز ده في يوم الدينونة في المجيء الثاني تمام ويعتمد الإنسان على توجيهات ربنا. ودي يشترك تفتكروا فيها لما قال له بطرس اطفئ الله عماك، وكانوا في سفنتين واصطادوا سمك كتير، ابتدى السفنتين او القريبين يغرقوا، وكان من جميع الاصناف حلو ووحش، دليل العمل الكرازي وغيره. اما في نهايه في يوحنا 21 دي ترمز الكنيسه في الابديه، الشبك اترمى على الجنب اليمين، يعني على يمين المسيح اللي هم الابرار، تمام. كانوا 153 سمك، وقلنا قبل كده ترمز هي 17 7 لصفات الروح القدس السبعه اللي قالها اشعياء، او الاسرار السبعه، و10 اشاره الى الوصايا العشرة الكماليه. لما تضرب 3 يبقى 53، ضرب 3 ثانيه يبقى 153. فدي اشاره للبدايه، تانية إشارة إيه للنهاية. مش معنى يخش السماء 153 ألا تروحوا تفتكروا كده. مرة قلتها في وعظة من وعظات، يمكن حكيتها لكم قبل كده، ففي حد كان أول مرة يسمعها فراح قال لأبونا مكاري، ما يبونا اللي يخش السماء 153 بس. في بتبقى حاجات لطيفة. بعد كده الطيور. الطيور بقى ليها معاني جميلة خالص. الطائر ده شيء جميل جدا وحاجة لطيفة. طبعا مقصود به الحيوانات أو نوع من الحيوانات اللي ليها جناحات اللي هو الطائر. ومقصود به أيضا من ناحية الروحية الأرواح. الأرواح عاملة زي الإيه؟ زي الطائر. كل ما كانت مقدسة كل ما قربت من السماء. وفي قدرة للطيور على الصيد على مسافات بعيدة، لأنها في الغالب ربنا بيديها قوة نظر شديدة جدا خصوصا النسور، تمام؟ تصطاد سمكة وتبقى السمكة دي جوه المية، تنزل لها تبقى جايباها زي ما تكون مكبر، جايباها بالظبط نازلة جايباها بمنقرة وطالعة تاني. عندي صورة كده لناس حاجة غريبة. المهم يعني وده الكلام ده، وممكن تصيد الحشرات المتنوعة حسب يعني. والحشرات دي ممكن تطير بس مش كلها مسموح بها للأكل. موجودة في تكوين 21 و8 و7 ولوين 11 20، تثنية 14-9 ونحامية 3-16. أحيانا لاقي مش بس الطيور اللي بتطير، الغيوم. الغيوم ده عبارة عن بخار مية كثافته قليلة فبقي يطير إلى السماء. لما تيجي تضرب سهام ناحية الغيوم ولا تتأثر. هكذا برضو الإنسان اللي يبقى محلق في السماء ما تأثرش في السهام العدو، زي ما موجود في مزمور 91-5 أشعياء 60-8 حبوب 3-11. الطيور ربنا خلقها في منها له قدرة على الطيران لمدة طويلة، وفي قدرة مسافة قليلة، ويرمزوا للناس الروحيين أو السماويين لهم القدرة على الطيران. يعني لما يلاقوا الشيطان هيصطادهم سهل ان هم يطلعوا بالأجنحة بتاعتهم، زي في أشعياء 6-2 ورؤية 4. يعني أشعياء قال ان هم ليهم زي الأجنحة يطيروا بيها، تمام، ولهم قوة في الجري محدش يقدر يجيبهم من الناس القديسين، فليهم أجنحة توصل للسماء بسرعة. ودي حتى ده للناس القديسين يعني. وحتى شبهوا ربنا بطائر لما قيل عنه ربنا جلس على الكاروبيم وطار، طار على أجنحة الرياح، تمام. وفي الصعود لما كان صاعد كان معاه الملائكة، صعد الرب على الكاروبيم محلق على أجنحة الريح. ده ترجمة من الترجمات. فالمسيح عشان كده صعب قدام التلاميذ عشان ضروري يمر بالمراحل اللي هو مر بيه، اللي هي اربع مراحل، اللي هي شكل الطور، حالة الصراع مع الخطية، تمام، وشكل الـ الـ نعم، وشكل الإنسان عشان يبقى يبقى بيتعامل بإنسانية كإنسان يميل كإنسان فعلا، وشكل نعم شكل الأسد يعني يكون رابط محدش يقدر يزعزعه. الأسد لما يجيله مين متزعزعش، يعني لو جاله مثلا كلب ولا غيره يبقى قاعد كده ولا كأني، تمام، مين ده، تمام. فدي عشان كده يشبهه المسيح بالأسد الخارج من سبط يهوذا، كان رابضا على الصليب لأنه واثق من القيامة، تمام. النسر لآخر مرحلة، مرحلة بقى إيه، الطيران والبعد عن الأرض، ودي واضحة في حسقيال واحد. حسقيال واحد الكروبين كان شايل ابن الإنسان، تمام، على المقبب، مقبب شكله باللوري أزرق، وشايلاه الكروبين، تمام، اللي كان حسقيال جاب أربعة، لكن سفر رؤية واضحي وأشعياء ستة قالوا إن هو إيه، ستة أجنحة، تمام، لان هم بيتمسكوا بالاجنحه بتاعتهم فبتبقى مش باينين، لكن بيطيروا باثنين، تمام. المهم يعني برضو احيانا يصور الكتاب المقدس ويستخدم بعض الحاجات الجسديه اللي هي ممكن تمشي على الانسان بسرعه، زي السفن كانت بالنسبة للعالم القديم جدع اعرف سكة سفينة في البحر. طبعا ده كان في قبل معرفة عالم البحار واتجاه السفن، ده كان شيء صعب. هل تعرف سكة السك في سك، مش زي الارض تسيب اثار في المياه، مش السفن مش هتسيب اثار، لا لا لا، تمام، مش هتسيب اثار، سواء حتى إذا كانت سفينة شراعية أو غير شراعية صعب إن هي تصير أسرع. وبرضو شبه حاجة بتطير بسرعة، الغنى. الغنى ممكن في لحظة الإنسان الغني أوب يبقى فقير، كأن الثروة كانت معاه أوب وطارت مرة واحدة. فدي عشان كده شبهها ربنا أيضا بإيه، بالحاجات اللي ممكن تطير. أشعياء 60:8-9 قال فأمثال يقول ايه، هل تطير عينيك نحوه وليس هو، لانه انما هو يصنع لنفسه اجنحه. اجنحه كان نسر يطير نحو السماء، يعني انت حطيت قلبك ناحيه الغنى، اهو الغنى ده عامل زي ايه، زي الطير يطير ناحيه السماء، يبلك من بعيد وتجري تجري تجري تلعص وراه، اول ما تقرب منه هتلاقي ايه، السراب، يبقى تعبت نفسك على الفاضي. وحذر هوشع من مجد افرايم اللي هو الاضباط الشماليه، يطير بعيدا كالطيور، في هوشع 9:11 ده الغراب. الغراب طائر من صفه الاختطاف، اي حاجه في ايدك ممكن ياكلها، لكن ربنا وظفه لإيليا انه يجيب له رغيف لحم ورغيف كل يوم. ايه يا اخي الشيخ، وكان انبا بولس وانبا انطونيوس نفس القصه، ايه ده، لكن ربنا دايما يقدر يستخدم الحاجه وعكسها، بدليل قدره ربنا. يعني الميه الانسان العادي استحاله الانسان يمشي عليها، لكن المسيح مشى على المياه، ده اللي هم هو اله، تمام، وغيره. برضو كان طريق الطائر غير معروف، صعب ان انت تعرف في الجو طريق الطيران. حاليا لما عرفوا الطيران وعلم الطيران، عرفوا ان في الحتت دي ممكن تمر بيها الطائرة حسب الكتل بتاعة الهواء، ما بيطلع في مستوى عالي جدا، ده في العلم الحديث. لكن زمان اعرف طريق الطير بيطير منين هيسيب اثر، استحالة، نفس الحكايه زي زي طريق السفن والحاجات اللي زي برضو الحياة بتمشي بنفس الطريق. طريق النسر في السماء كان لا يزال طبعا مذهلا، طريق السمك في المية، طريق السفن في المية ما بتسيبش أصلا. برضو ولغاية النهاردة في حاجات برضو لسه ما تعرفتش بالكامل يعني. هنبتدي بقى ناخد عن الطيور حاجة كده غريبة شوية. دي حتة في أدوم قال عنها عبيد، هنشوف نعرف ليه. قال إن كنت ترتفع كالنسر وإن كان عشك في موضوعا بين النجوم. عبيد يا سفر واحد، سفر من الأنبياء الصغار صح واحد. فمن هناك أحضرك يقول الرب. إيه القصة؟ كان بتوع أدوم جنوب إسرائيل وفي جزء منهم شرق، فكانوا هم معتمدين إن هم بيعيشوا في الصخور وبيوتهم عبارة عن مغارات الصخور. مين بقى كانوا مطمنين قوي يعني، مين بقى شاطر هيقدر يتسلق الصخور دي ويوصل لنهايات. لكن لما هم شمتوا في إسرائيل في يهوذا واللي هرب وساعة نبوخذ نصر حلقوا عليهم ومسلموهم نبوخذ نصر، فربنا قال لهم زي ما انتوا عملتوا ربنا هيعمل فيهم. نبوخذ نصر نفسه نزل عليهم بعد ما سبى يهوذا، نزل عليهم زي الطائر وجابهم، وايه اصبحت مملكتهم عبارة عن اثار اللي كان بيقول ايه انا في عايش في المغاير من يستطيع ان يصل لي. فقال له من هناك احضرك، هجيب لك واحد برضو زي الطير اللي هو يسلب سريعا ومحدش يعرف مكانه، كان نبوخذ نصر. فدي برضو احيانا عشان كده في اشعياء 40 يقول على القديسين قوتهم يرفعون اجنحه كالنسور ويجرون ويجرون ولا يعيون. المعطي المعيا قوة، دول الناس اللي بتجاهد يعني. وقلنا حكاية عبيديا تمام، وطبعا النسر يحب ولاده جدا ودايما يبقى محوطهم واقف عليهم حرس لألا حد من الطيور يحاول يموتهم، لأنه هو طبعا نسر أقوى الطيور. فأي حاجة غير حتى لو كان من الحيوانات النسر قوي جدا ممكن يحارب تعبان، النسور شديدة. عشان كده ربنا قال عليها فينقذ ويعفو فينجي، إن ربنا ممكن الوحيد اللي ينقذ من صيد إبليس يعني. برضو الطيران من الضيقة. داود من كتر مضايقة شاول ليه قال هرف في برية يهوذا، قال كده في مزمور 55:6 يا ليت لي جناحي كالحمامة فأطير وأستريح. يعني أطير من وجه شاول فأستريح من العناء اللي أنا فيه. هأنا إذا كنت أبعد في البرية هاربا وأبيت في البرية، زي ما يكون إيه واحد بيطرده فطير بيطارد يعني. برضو في رساء دي معروفة، النشيد ده رساء داود لشاول ويوناثان وصفهم في الحرب وقدرتهم على الحرب بسرعة شديدة، شبههم بالنسور السريعة اللي تنقض على فرائسهم. ودي الحكاية دي موجودة في صميل تاني 1:23. قوتهم زي النسور وزي الخيول السريعة، ودي هنلاقي التصوير ده في الحرب برضو منتشر مش بس في الحتة دي بس، في تثنية 28 24 وأشعياء 11 14 وأرميا 48 20 و 49 12 وملاصي 4 19 1 8. أيضا في طيور تشوف السمك اللي هو بيبقى على سطح المية، تنزل تغطس بالمنقار وتجيبه من سطح المية زي النسور، يشوف سمكة قريبة من سطح المية وهو بعيد ينزل بمنقار يروح ناقرها وصيدها وطالع بيها. يلا قول ايه ده يا عم، حاجة زي يعني ولا الشبك يعني. عشان كده يقول دي بتدل على الحياة السريعة احيانا في مزمور 90 10 وايوب 9. ايام سنيننا دي قال يعقوب هي 70 سنة، وان كانت في القوة مع القوة ف80 سنة، وافخرها تعب وبلية لا تقرب سريعا فتطير. يعني الايام بتاعتنا زي الطائر بتطير، فاللي يلحق يوصل لهدفه سريعا للسماء لألا لو كان جنب الأرض هتلف عليه الحية وتروح موقعات. الأطعمة الممنوعة في الناموس بتاع موسى احنا اتكلمنا عنها، بس هنجيب يعني موجودة فيه. طبعا الحكاية دي كانت موجودة من أيام نوح. نوح استلم بالتقليد الشفاهي لما قدم لربنا قدم ذبيحة من الطيور الطاهرة. الله، هو انت كنت تعرف سريعة الطاهر والنجس من الطيور او غير الطيور؟ كان يعرف بالتقليد. فقبل شريعة موسى كان موجودة عند آدم شريعة الطاهر والنجس، استلمها هابيل وبعد وقتل قايين استلمها نوح وهكذا يعني. ودي موجودة في تكوين 9-4 ولوين 19 لما جه موسى، 26 صميل أول 14 وأعمال 15-20 لما عملوا أول مجمع في أورشليم. وكان من الأصل يهودي كان يقول المسيحيين من الأصل أممي ضروري تبقوا تعرفوا الشريعة وغيره وغيره وغيره واضطروا للنجس عشان بعد كده تبقوا مسيحيين. فشهد معلمنا بطرس على كرنيليوس ازاي امن، ومعلمنا بطرس شاف الامم ازاي بيؤمنوا واليهود هم اللي بيعكسوه تمام. فكان راي معلمنا يعقوب الصغير قال لا يلتزم المؤمنين اللي يبقوا مسيحيين الا بعدم اكل دم او الشيء الايه او المخنوق او الشيء النجس يعني. نعم، او مذبح للاوثان. مذبح للاوثان طبعا ده موضوع تاني، دي قصه طبعا. لان الذبيحه الاكل مرتبطه بمن تقدمها انت. بتقدم الاكل ده للوثن، الوثن عباره عن شياطين وبيحل كروح على الاكل اللي هو متقدم له. فالطعام اللي متقدم للوثن فيه ارواح شياطين، فازاي الانسان ياكل من مائده الرب زي ما قال معلمنا بولس الرسول يروح يتناول ومائده الشياطين؟ لا، ده يبقى خلط مش مظبوط. دي اكواب من الحجر الرملي من ايام هيرودس الملك وغيره، كان بتشرب فيها الحاجات الأشربة الطاهرة. طبعا قلنا حكاية ليه، فطبعا هنلاقي الطيور في منها نجسة وفي منها غير نجسة، وفي الأسماك عرفنا اللي هي تبقى ليها حراشيف وزعانف، والحيوانات اللي هي غير مفترسة لا تعيش على الافتراس وتكون بتكتر، يعني دليل الانسان هو بي بي بي بي بيلهج في وصايا ربنا، ومشقوقه الظلف يعني ليها تؤمن بالعهد القديم والجديد، ده المعنى. لكن هنشوف بعض الحاجات برضه في لوين 11 1 27 تثنيه 14 مثلا الحاجات الرباعية، مرفوض الجمل لأنه يكتر لكن الظرف بتاعه غير مشكوك، والغرير الصخري مينفعش، الأرنب لا، مينفعش إن هو يتاكل بالنسبة للعهد القديم يعني مش الجديد. والخنازير ممنوعة إطلاقا، تمام؟ لا قديم بس، بس عيبها حتى في الجديد إنها بتجلب الأمراض، إن هي بتاكل أي حاجة، عشان تلاقي خنزير نظيف ده يكون في المزارع فقط مش البيضية. البيضية تعتبر مزرعة كبيرة. في البيضية تاكل أكلة وربنا يسهلك يعني، يعملوها طاجن وجالك بالهرسيا، جالك بتاع ده مرض مزمن في المعدة، انت وحظك يعني من البتاع ده. عشان كده الناس اللي هم بيعملوا المرتديلا كانوا في اسكندرية وغيره، كانوا يدوروا على المزارع اللي هي مولود فيها الخنزير في المزرعة، وبيتناول أعشاب وحاجات غذاء سليم. لكن الحاجات بقى اللي بتاكل أي حاجة دي بتنشر العدوى، هي مش أكتر من كده. فربنا لأنه كان وزير الصحة بتاعتهم فكان يمنعهم عن الحاجات دي. يعني لو واحد ماشي في السكة وشاف جثة مقتولة من حيوانات طاهرة ما ياكلهاش، ممنوع، إن ممكن فيها يبقى تعفن ويبقى فيها مرض، أو جثة كلتها الوحوش، كلت منها، ممنوع. ليه ممنوعة؟ إنه كان وزير الصحة فاهم إن الوحوش لما تاكلها السنان بيبقى فيها بتاعة الوحوش فيها نوع من البكتيريا، لو اتنقل للإنسان يبقى يعديه، تمام؟ فتبقى عشان كده في مرة من المرات لقوا ده قريب يعني، لقوا حمير مذبوحة كتير في طريق الصحراوي. ليه؟ الناس بتوع المزابة السلخانات جيبوا حمير واذبح اذبح وادي للناس، تمام؟ يعملوها حواوش، يعملوها حواوش ويعملوها كباب احيانا يعني وغيره يعني. فطبعا ده الفكرة مش اكتر. قلنا اسماك، وده موجودة في الاسماك، موجودة في لوين 11 9 ل 12 آية. الطيور قائمة، طيور قائمة من 20، في 20 طائر لا يؤكلوا، موجودين في لوين 11 من 13 ل 19. وفي انواع من الحشرات ليها مراحل في النمو، ففي مراحل معينة ممنوع ان انت تاكلها في المراحل دي. يعني مثلا حتى لو كانت هي طاهرة، زي مثلا الجراد مثلا، في نوع منه محتشد، في زحاف، كل ده ممنوع. عشان كده عموس تفتكر في البصخة يقول لك اكلت القمص دي، ناس كنتش عارف لتعجل القمص يا جماعة القمص، فما ينفعش فيها تاكلها في المرحلة دي. في المرحلة دي ممكن يجي لك مرض. كان الجراد الكامل، لا لو اوريكم مش عارف هنا عندي، هبقى اوريكم حاجة بس بعد ما نخلص. الجرادة الكاملة ضخمة ضخمة ضخمة، ولا احسنها طيارة، عندها اربع اجنحة وست ارجل، طائرة هليكوبتر يعني رهيبة. طبعا فيها عملية القفز، تمام؟ ولما تطلع مجموعات، لو نزلت مجموعة على فدان مثلا، ده ربنا كان عامل عقوبة، ممكن تحش كله، بكل سنة وانت طيب على المزرعات، حاجة رهيبة يعني. طبعا بيعملوها ازاي؟ لما نوريك، يشيلوا الراس ويشيلوا الأجنحة والرجلين، بقت حتة لحمة، تمام؟ ممكن تتاكل أو تشوى في البرية، ممكن زي أكل يوحنا المعمدان، أو في الناس اللي في المدن يقلوها بالزيت وبعدين يجففوها تبقى عاملة زي الكشك، تمام؟ ويبقى وتتخزن. أيوة ده الكشك بتاع فلسطين. أيوة يحطوها في إيه؟ في أكياس كده، ما عندهمش أكل، هات يا عم الكشك بتاعنا، تمام؟ وغيره هنبقى نفرجكم بس بعد ما نخلص. شكرا لا شكلها عشان تتفرجي لا على انت ما يعني ما شفتيش جراده كامله بهذا الشكل استحاله. لا لا انا عارف انا هقول. نيجي بقى اخر حاجه هناخدها النهارده اللبن الحليب. لا هتستغربي لا عجب في فرق بين مصر وفلسطين في الحته دي فرق جوهري. احنا هنا بناكل بنشرب لبن الجاموس مش كده؟ لبن جاموس. بره يشربوا لبن البقر، احنا هنا منطوش. لكن في اورشليم والاماكن اللي فيها جبال ما بيربوش البقر ولا بيربوه، بس اللبن بتاعه ما الحشائش اللي بياكلها هناك ما بتجيش على الاماكن المرتفع في فلسطين. مين اللي بيجي عليها بقى؟ الخرفان. لا برضه الماعز الوحيد هو اللي لبنه يبقى مفيد في الاراضي الفلسطينيه. شوف الفرق بقى، ده فرق ضخم. هو كل ده مش ممنوع، بس بنقول لك على الحاجه اللي هي فيها فايده اكتر. هناخدها واحده واحده نشوف. الكتاب المقدس في تثنية 32 14 بيتكلم عن الماعز في الاراضي الفلسطينيه، هو افضل ما يقدمه ربنا للارض التي تفيض لبنا وعسل. لبن ايه اللي تقصده؟ لبن الجاموس ولا الاغنام ولا الابقار ولا الماعز؟ ويقصد ربنا بالاخص الماعز. شوف بقى ازاي لبن وعسل من عندهم في براري فيها نحل. تمام. اللبن بتاع البقر ما هوش بالكميه الكبيره في الاراضي الفلسطينيه وما يقدرش يعيش في المنحدرات الكبيره بتاعتهم دي، ما جودته تبقاش عاليه. تمام. ولا في الجبال الوسطى زي الاراضي الوسطى اللي هي بتاعت معظم الجبال الوسطى اللي هي في اسرائيل كلها. ولا مراعي البريه. لكن ميزه الاغنام والماعز يقدروا يعيشوا مع الأراضي الشديدة الانحدار، يقدروا يعيشوا فيها. لكن كانوا بيتجنبوا المراعي اللي هي اللي فيها يعني الخرفان، لا ما بتجيبش لبن زي المعيز. أقصب لبن هو بتاع المعز. اللبن بتاعها حتى كميته في الأراضي الفلسطينية ضعف معدل الأغنام. يا سلام. شوف ربنا دقيق معاهم ازاي، ضعف معدل الاغنام. عشان كده وجودته الغذائيه اعلى من الاغنام بكتير. ومشتقات لبن الماعز زي الرايب وغيره هنقول عليه دلوقتي. طبعا اللبن من غير تبريد هيبوظ. طيب افرض باظ يعملوا ايه بقى؟ في قدام ربنا طرق من المعالجه. بيجيبوا المعدة بتاعت لمؤاخذة المعزاية، تمام، ويجففوها بطريقة معينة ويخلصوها من كل حاجة. وبعد ما اتجففت واتحطت في الجير الحي واتنضفت، تمام، يروحوا مخيطينها من ناحية وناحية تانية جزء، يروح حاطين فيها اللبن اللي باظ، واللبن ده يخدوه رايح جاي رايح جاي، فينتج منه منتجات الألبان. زي منتجات الألبان اللي هتعيش زي الزبادي والزبدة والجبنة، دي بتتخزن وتقعد مدة طويلة، حتى لو اتخزنت في صفائح زي عندنا وتخزنت في خزان أو يعني حاجات فخارية هناك عندهم يعرفوا الفخار أكثر. ده كده يعني قطيع ماعز، شوف الجبال اللي وراه منحدره قد ايه، لكن المعزه هناك تعرف تعيش متكيفه مع الجو. العجيب جدا هنا بقى، دي الارض التي تفيض لبنا وعسل، ودي موجوده في خروج 3 8 17 وخروج 13 5 و33 3 ولاويين 20 24 وعدد 13 27 وعدد 7 14 8 و16 13 14 واستثنيا 7 6/3 و11/9 و26/9 و15 27/3 وتثنية 31/20 ويشوع 5/6 وارميا 11/5 و32/22 وحسقيال 20/26/15. طبعا تختلف الحكاية على طريقة المعيشة اللي خد عليها اليهود في أرض مصر، في اختلاف كبير جدا. أرض مصر مستوي، فتلاقي الجاموس والبقر يعيش بسهولة هناك، لكن لبن المعيز مش ما بي الأرض، طريقة الأرض وطريقتها فيها طمي كتير، اللبن بتاعها غير مفضل. تمام. برضو منع ربنا حاجة وثنية، عادة وثنية، حتى دي في بنسميها في علم اسمه علم الرعاية الصحية للحيوانات، يعني ممنوع أكل حيوان لسه بيرضع من أمه، ودي في حدود الرضاعة في حدود 7 أيام، وقت قليل. فكان عند الكنعانيين يعملوا إيه؟ قبل ما يتم 7 أيام ياخدوا المعزة أو الغنمة لسه مولودة، تمام، روح دبحنها وياخدوا اللبن بتاعها ورشوه على الأرض، ده نوع من إيه؟ الثمار ونوع من البركة. فالعادة دي عادة فيها أولا لا أخلاقية وفيها نوع من قسوة، أثر على الأم اللي هي بترضع ابنها، أثر على نفسيا جدا، تمام، ويأثر على الحيوان المولود جديد أنه بينتهي، تمام. فطبعا دي قال لهم لا تأكل، لا تطبخوا جديا، ده جدي إيه؟ جدي ماعز بلبن أمه، دي عادة عند الكنعانيين، عادة وثنية، ودي تعتبر عادة صحية عرفوها بتوع الصحة الحيوانية، وموجودة في خروج 34-26 وتثنية 14-20. طبعا في أرشيف في أوغاريت، أرشيف المكتبة بتاعت أشور بنيبال على ما افتكر أو حاجة زي كده، لقوا فيها ألواح طينية فيها الكلام ده، في حكاية الأكل الحليب اللي بتتكلم الجدي بلبن أمه. أيضا الحليب مادة تقدم للضيوف في الكتاب المقدس. لما جه إبراهيم جاله زاره ربنا معاه ملكين، كان من ضمن الحاجات اللي عرضها وعرضها السبت اللبن والرايب، تمام، وكان سيسرى في القضاء لما تهزم جيشه في معركته ضد جدعون، تمام، مشي وهرب كرئيس جيشه، ها سيسرى براق، اسف، براق مش جدعون، براق ودبورة، تمام، اللي هو كان على جبل التجلي، جبل حريب، جبل بتاع ده طابور، المهم يعني فهرب، ولما الجيش اتهزم، المهم هرب لواحد ليه سلام معاه اسمه حابر الطين، لكن امرأة حابر الطين يعيل، لأن من شغلة المرأة في الوقت ده اللي هي بتنصب الخيمة والدق الأوتاد زي ما خدناها قبل كده، فقال لها عايز أشرب، فهي حبت تكرمه، بس إكرام ليه هدف، هو بقى منهك من المعركة ومهزوم، فراجع نفسيته زيرو ومنهك جدا، اديته لبن حليب طازج، فجه شرب ونام، فجابت هي وادة الخيمة وفي صدغه جابت أجل، تمام؟ لأنها عملت كده بإيمان لإله إسرائيل، وده موجود في قضاء 4-18-19-25. معلش أنا في ساعات حاجات بتلف مني مع الوقت وكده يعني. برضو النظام الغذائي بالنسبة للحليب كان من أحد النظم الغذائية في فلسطين أو في زمن الكتاب المقدس. أشعياء يرسم الصورة دي، صورة المستقبل، مجد صيون بقولك لشعب الله. خلي بالك بقى هنا بقى، شوف التمثيل في العهد القديم. أشعياء 60:16 بيتكلم عن كنيسة العهد الجديد. وترضعين لبن الأمم وترضعين ثدي ملوك. ما فيش حد هنا حبيبي، مش حد هنا، مين؟ لا مش موجود هنا. فيقول وترضعين لبن الأمم وترضعين ثدي ملوك وتعرفين أني أنا الرب مخلصك ووليك عزيز يعقوب. يعني أنت هتقضي تمتصي كل مجد الأمم ده في إيه؟ في الكنيسة في العهد الجديد، لأن أشعياء بعد تقريباً بعد 39 بيتكلم عن كنيسة العهد الجديد، تمام؟ ويقيل برضو بيصور الحليب في كلمات مشجعة، يقول 18 يقول إيه؟ ويكون في ذلك اليوم الجبال تقطر عصيراً والتلال تفيض لبناً وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماءً ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي وادي الصمت. ده في يوئيل 3:18. في العهد الجديد في نوعين من إشارات للحليب، إشارة للأطفال اللي هم يعني بيشتهوا اللبن العقلي في نقاوتهم، يقول كده في بطرس الأولى 2 تكلم عن الألام كأطفال على المؤمنين مولودين الآن. فالمولود الآن ده من معمودية، اشتهوا اللبن العقل العديم الغش لكي تنمو به إذ كنتم قد ذقتم الرب أنه صالح. يبقى لسه مولود معمودية ينفع معاه اللبن العقلي، ينفع معاه. لكن معلمنا بولس بقى اتكلم عن الناس اللي لسه يعني في درجة أولى في الإيمان، دول لسه ما عرفوش الطعام الأقوياء، إنهم أطفال. كطفل كنت أفطن وكنت أتكلم، لكن لما تركت مال الطفل ابتدى يبقى كبير، ابتدى يبقى ليه بقى إيه، ابتدى يبقى ليه أكل الناضجين. فيقول كده لبتوع عبرانيين وكرونس، يقول لهم ايه بقى؟ عبرانيين يقول كده انكم اذ كان ينبغي ان تكونوا دي في عبرانيين معلمين لسبب طول الزمان، تحتاجون ان يعلمكم احد ما هي اركان بدايه اقوال الله، وصرتم محتاجين الى اللبن لسه، يعني لسه بترضعه، ولا الى طعام قوي، لان كل من يتناول اللبن هو عديم الخبره في كلام البر لانه طفل. واما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قصرت لهم الحواس مدربه لتمييز الخير عن الشر. يبقى دي كده فكره لغايه الحليب عن الأكل، تمام، وعن السمك وعن الطيور، تمام، وعن الحليب وعن ارتباطهم بأشياء يعني أخرى لها علاقة بهذه الأشياء، تمام. ثانية واحدة كده، ربنا المجد لا دائما أبدا، أمين.